إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله شرح حديث عمر بن الخطاب في كتاب أصول الإيمان في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونستكمل ما بدأناه من الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، من كتاب العلامة الألباني رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى ما عنون له الشيخ رحمه الله بقوله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال رحمه الله: نعم. قرأنا ترتيل القراءة، صلاة الوتر، وقفنا عند صلاة الوتر. نعم، قال رحمه الله: صلاة الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أي يضيف إلى قل هو الله أحد في الركعة الثالثة. ومرة قرأ في ركعة الوتر 100 آية من النساء. وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض، وقل يا أيها الكافرون. صلاة الوتر هي آخر ما يصليه المرء من صلاة الليل. فما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة؟ قال: كان يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. وهذا وتر الليل، كما أن وتر النهار هو ما يكون أو هذا وتر الليل أو ما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم ليله، يقرأ فيه بسورتي الإخلاص. ثم إنه كذلك يختم يومه ونهاره بسورتي الإخلاص في ركعتي المغرب السنة الراتبة. ثم إنه يستفتح يومه كذلك بسورتي الإخلاص في سنة الصبح كما مضى. فكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا، يعني لم يكن هذا دائما من النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الركعة الثالثة، كان يقرأ: قل أعوذ برب الفلق، يعني بعد قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس. قال: وأما الركعتان بعد الوتر. هل هناك ركعتان بعد الوتر؟ يعني هل من السنة أن يصلي المرء ركعتين بعد الوتر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أي اجعلوا الوتر آخر الصلاة. والشيخ ها هنا يقول: وأما الركعتان بعد الوتر. قال رحمه الله كما في الحاشية: قال: ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم وغيره، وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: رواه البخاري ومسلم. وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لم يترجح عندي شيء منها، والأحوط تركهما اتباعا للأمر والله أعلم. هذا كان القول الأول للشيخ رحمه الله: الأحوط ترك هاتين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عارض فعله حمل فعله على الخصوصية، حمل فعله على الخصوصية، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الركعتان اللتان كان يصليهما بعد الوتر هذا فعله صلى الله عليه وسلم، تعارض القول والفعل، فمن أهل العلم من يقول يقدم القول على الفعل، لأن الفعل قد يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا لذلك أمثلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. وابن عمر لما صعد أو رقى بيت حفصة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ببول، ماذا نصنع؟ من أهل العلم كالشوكاني رحمه الله من قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل هنا عارض القول. لكن الصحيح من كلام أهل العلم أننا لو سرنا على هذه القاعدة لأهدرنا شطرا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمع أولى من الإهمال، الجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعض الأدلة. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله أولا قال الأولى ترك هاتين الركعتين، ثم قال رحمه الله ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر فالتقى الأمر بالفعل، يعني لم يعد الأمر مقصورا على الفعل فقط، بل أضيف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهاتين الركعتين وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعا، إذن خرج عن الخصوصية. والأمر الأول يحمل على الاستحباب فلا منافاة، قال وقد خرجته في الصحيحة والحمد لله على توفيق. الأمر الأول الذي هو الأمر بجعل آخر الصلاة الوتر، قال هذا محمول على الاستحباب لا الوجوب، فلك أن تصلي ركعتين بعد الوتر. قال وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، إذن هذه كذلك سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها المرء أحيانا. قال صلاة الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وهذا هو الصحيح. الصحيح لغة أنك تقول في الركعة الأولى وفي الأخرى، لا تقل في الثانية. متى تقول في الثانية؟ إن كانت هناك ثالثة ورابعة وخامسة، إن كانت هناك ثالثة قلت وفي الثانية. أما إن كان الأمر مقصورا على شيئين فتقول الأول والآخر أو الأولى والأخرى. ولذا نقول نحن الآن في شهر ربيع الثاني ولا الآخر؟ ربيع الآخر، الثاني خطأ، هو ربيع الأول وربيع الآخر. طيب أين الدلالة على ذلك؟ شاهد لذلك من كتاب الله. ها تفين الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى، أحسن ما قال ولا الثانية خير لك من الأولى. ها طب في زوجة ثانية عشان في ثالثة ورابعة. ها فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من ما قال من الثاني، قال من الآخر، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هذا هو الأصح في لغة العرب. الشيخ الألباني لم يكن عربيا، الشيخ الألباني لم يكن عربيا، لكنه أفصح من كثير من العرب رحمه الله. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك، لا نقول بدل وفي الثانية وفي الأخرى، نسير على وتيرة واحدة، هذا هو الأصح. قال صلاة العيدين، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك، وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. إذن هذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ السورة كاملة، كان يقرأ السورة كاملة صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يأخذ بعض آي السور فيقرأ بعضها في الركعة الأولى وبعضها في الركعة الأخرى. والناظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الجمعة يقف كذلك على سنة، وهي أنه كان يحافظ على سور بعينها، ولم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات توافق موضوع الخطبة. هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الواحد يخطب عن موضوع معين فإذا قرأ في صلاة الجمعة قرأ آيات تتعلق بموضوع الخطبة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. قال صلاة الجنازة، السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. قال في الحاشية، وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه أخذ بعض المحققين من الحنفية المتأخرين، وأما قراءة السورة بعدها فهو وجه عند الشافعية وهو الوجه الحق. قال ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، يعني لا يجهر بالقراءة بها. ثم قال ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، وهذا معنى الترتيل، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. والمقصود بالحرف الكلمة، الحرف يعني الكلمة، الحرف في لغة العرب يطلق على الكلمة، وليس معروفا في لغة الحرف في لغة العرب أن الحرف هو حرف الهجاء، ليس هذا معروفا فيما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف، المقصود هذه الكلمة ألف، فهي من ثلاثة حروف هجائية. ولذا بعض أهل العلم يقول هل تدري كم حسنة تتحصل عليها إذا قرأت سورة الإخلاص؟ فإنك تتحصل على 50 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طب 50 حسنة باعتبار ماذا؟ هذا يتكلم باعتبار الحروف الهجائية، يعني يذكر حديث ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فيفسر الحرف بالحرف الهجائي، ثم يريد أن يطبق ذلك على سورة الإخلاص فيقول سورة الإخلاص بها 50 حرفا، فأنت إذا قرأت سورة الإخلاص حصلت 50 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. نقول ليس هذا معروفا في لغة العرب ولا الأئمة المتقدمين، الحرف في لسانهم يعني الكلمة، يعني الكلم، يعني قل هذا حرف، هو هذا حرف، الله هذا حرف عندهم. وبعض أهل العلم توسع في ذلك، قال لا مانع من دخول الحروف الهجائية في هذا الفضل، وفضل الله واسع، لكن من حيث اللغة إذا ذكر الحرف فالمراد به الكلمة، المراد به الكلمة. قال وكانت بل قراءته مفسرة حرفا حرفا، يعني يقرأ الكلمة ويفصل عن غيرها ويقف عليها صلى الله عليه وسلم، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتأنى في قراءتها ويتدبرها صلى الله عليه وسلم. وكان يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أو منزلك عند آخر آية تقرأها، لكن هذا يقال لصاحب القرآن الذي هو صاحبه، إما أن يحمل الحديث على الحافظ الذي كان يحفظ القرآن ويقرأه أنا الليل والنهار، أو الذي كان يحافظ على قراءته حتى صار القرآن صاحبا له يلازمه، فهذا هو الذي فيه هذا الأجر. يقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها، وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيانه، وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. قال في الحاشية: يرجع أي من الترجيع. قال الحافظ: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده بالحلق. وقال المناوي: وذلك ينشأ غالبا من أريحية وانبساط. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح، يعني كان يتأنى في قراءة الآية كأنه يلتذ بقراءتها صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حكى عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ترجيعه هكذا، يعني كأن فتحنا لك فتحا مبينا، فكان يتأنى في قراءتها صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، لأنه يفسر الألفاظ ويبين معانيها. أنت تتدبر القرآن فترفع صوتك أحيانا فيما يحتاج إلى رفع، وتخفض صوتك أحيانا فيما يحتاج إلى خفض، فهذا من تزيين القرآن بالصوت. وليس المراد من هذا أن يتغنى المرء بالقرآن وأن يقرأه على المقامات الموسيقية، فهذا حرام بإجماع المسلمين، هذا حرام ولا يجوز. بعض القراء يذهب إلى المعاهد الموسيقية ليتعلم المقامات الموسيقية ليقرأ القرآن عليه، هذا لا يجوز، وهذا منكر وحرام، وألفت فيه المؤلفات، وممن ألف فيه الشيخ الحصري رحمه الله له مؤلف في ذلك، والإجماع منقول من قديم في حرمة هذا الفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قال: وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، يعني جملوا صوتكم عند قراءة القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، يعني هو أشد تفلتا من تفلت البعير من عقلها. القرآن ينسى، ولذا يحتاج إلى تعاهد وقراءة ومداومة، وإلا كان المرء داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أن من أنواع الهج هجر القراءة. قال: ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الشيخ ذكر في الحاشية مبحثا طويلا يرد فيه على بعض أهل العلم ممن خطأ الشيخ في شيء ما، وهذا لعلكم تقرؤونه وحدكم. ويقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن، وفي لفظ كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أذن، قال المنذري بكسر الذال، بكسر الذال، هذه المعجمة التي أمامكم تسمى ذالا، وهي التي نخرج فيها لساننا. ماذا عن الأخرى؟ والتي في كلمة الزكاة، تسمى في لغة العرب الزاي وليست الزيم، تسمى الزاي. فقال ما أدنا، قال المنذري بكسر الذال، أي ما استمع الله لشيء من كلام الناس، كما استمع إلى من تغنى بالقرآن يحسن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء وهو مردود. إذن ما أدنا أي ما استمع الله عز وجل لشيء كسمعه وكأذنه سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويقرأه. والقرآن ها هنا، هل نزل قرآن على الأنبياء السابقين؟ ها نعم، نزل قرآن، لأن القرآن المقصود به ما يقرأ. القرآن أصل مادته ترجع إلى القراءة وترجع إلى القران، من قرن الآيات بعضها إلى بعض، وهذا متحقق في التوراة والإنجيل والزبور. إذن كل نبي كان يتغنى بالقرآن ويقرأ القرآن بمعناه اللغوي، فكل ما نزل على الأنبياء هو من القرآن، يصدق عليه أنه قرآن، لكن هذا من جهة اللغة، من جهة اللغة. قال: وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني أنه كان حسن الصوت، ولذا قال في الحاشية، قال العلماء: المراد بالمزمار هاهنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا، ذكره النووي في شرح مسلم. قال: وقال أبو موسى، قال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، يعني لحسنت صوتي أشد من ذلك. فهذا فيه سنة، وهي أنه يشرع لك أن تأمر وأن تطلب من أخيك أن يقرأ وأنت تسمع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن مسعود وأمره أو طلب منه أن يقرأ من سورة النساء، وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان الصحابة يجتمعون على ذلك، يجلس بعضهم يقرأ وهم يستمعون، فهذا سنة. قال: الفتح على الإمام، الفتح على الإمام. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ وكان من أقرأ الناس، بل هو أقرأ الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ المراد بالفتح على الإمام تذكيره بما نسي من آيات القرآن، أو رده فيما أخطأ فيه من الآيات، رده فيما أخطأ فيه من الآيات. طب ما حكم الفتح على الإمام؟ نقول: هو واجب في الفاتحة، واجب في الفاتحة، فإن أخطأ الإمام في الفاتحة فيجب على المأموم أن يرده وأن يفتح عليه، لأن صحة الفاتحة شرط في صحة الصلاة، فلو قرأها بصورة تغير معناها لبطلت الصلاة. إذن يجب عليك أن ترد الإمام إن أخطأ في الفاتحة، أو إن نسي شيئا منها فيجب عليك أن ترده، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والفتح كذلك واجب فيما كان مغيرا للمعنى، فيما كان مغيرا للمعنى، قرأ الإمام سورة آية فغير معناها، وقد يصل تغيير المعنى إلى الكفر. يعني مثلا بدلا من أن يقرأ قول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قرأ: وارزقني وبني أن نعبد الأصنام، نسي فقرأ وارزقني وبني أن نعبد الأصنام، ما حكم الفتح علي؟ الفتح علي يجب عليك أن تفتح علي، لأن هذا القول كفر، هذا القول كفر. وأما بخلاف ذلك فهو جائز، أما بخلاف ذلك فهو جائز ولا يجب، طالما أنه لم يغير المعنى ولم يبدل آية رحمة بآية عذاب. يعني مثلا قرأ وهو يقرأ إنه سميع عليم والآية إنه سميع بصير، لا يجب عليك أن تفتح عليه، جائز لكن لا يجب عليك، ولا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بذلك. وعلى الذي يفتح على الإمام أن يعلم أنه في صلاة، أنه واقف بين يدي ربي، فعليه أن يتأدب، لأن بعض الناس إذا أراد أن يفتح على الإمام كأنه ينتقم منه، يفتح بسوء أدب وكأنه ليس في صلاة، كأنه ينتظر الخطأ من الإمام. كثير من الناس يسارعون للفتح على الإمام ويكفي واحد، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. بعض الناس يفتح على الإمام بصوت خافت لا يسمع، ليته سكت، لو لم يتكلم لكان أولى. إما أن ترفع صوتك بصورة يسمعها الإمام، وإما أن تسكت حتى لا تلبس عليه باقي القراءة. فهذا كذلك من آداب الفتح على الإمام، يرفع الصوت بقدر الحاجة. وكذلك من آداب الفتح أن تأتي له بالآية من أولها، يعني هب أنه أخطأ في كلمة في الآية، فإن جئت له بالآية من أولها وكانت الآية قصيرة وذكرت له الموضع الذي أخطأ فيه كان هذا أيسر له، لأنه ربما أراد أن يرجع إلى أول الآية فلم تسعفه ذاكرته بذلك فالتبس عليه الأمر. قال: الاستعادة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. الاستعادة أي طلب اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، تستعيد بالله وتلجأ إليه ليعيدك من الشيطان الرجيم إذا وسوس لك في الصلاة. وأما التفل فمعروف، إخراج بعض الريق من الفم أو بعض الهواء مصحوبا بريق خفيف. قال: وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، يعني لا يذكر كم صلى ولا يذكر ماذا قرأ وهل قرأ الفاتحة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، الشيطان الذي يوسوس في الصلاة يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك أو على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إذا جاءك الشيطان في الصلاة ولبس عليك، السنة في ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أولا. وبعد ذلك أن تدفل عن يسارك، لكن هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول: ألا يكون على يسارك من يصلي، فأنك إن تفلت على يسارك إما أن يصيبه هذا التف، وإما أن يظن أنك تدفل عليه، وفي كليهما محذور. إذن هذا مشروط بماذا؟ ألا يكون على يسارك من يصلي، وهو كذلك مشروط بألا يكون ذلك في المسجد، ألا يكون ذلك في المسجد، في مساجدنا هذه، لأنها مفروشة. ولذا الذي يريد أن يدفل يدفل في كمه، يدفل في منديله، يدفل في قميصه، لكن لا يدفل في المسجد ولا يدفل عن يساره إن كان هناك من يصلي بجواره. نعم هكذا، نعم لحاجة لا يبطل الصلاة. الالتفات الذي يبطل الصلاة هو الالتفات بالبدن، وأما الالتفات بالوجه فإن لم يكن لحاجة فهو مكروه، هو مكروه. وعلى ذلك أدلة كثيرة، فإذا كان لحاجة انتفت الكراهة. قال الركوع: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. هنا أكثر من سنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. ما مقدار هذه السكتة؟ بمقدار ما يتراد إليه نفسه، كما نقل الشيخ الحاشي عن ابن القيم رحمه الله: يسكت سكتة يسيرة. هذه السكتة متى تكون؟ بعد أن يفرغ من القراءة وقبل أن يكبر للركوع. طيب، هذه السكتة الثانية ذكرنا سكتة قبل ذلك، وهي التي تكون بعد تكبيرة الإحرام لقراءة دعاء الاستفتاح، وهاتان السكتتان مشروعتان في الصلاة، ولا سكتات أخرى، لا سكتات أخرى. نعم، لا أعني السكتات التي يأتي بها بعض الأئمة لكي يجعل المأموم قادرا على قراءة الفاتحة، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة ولا الضالين آمين سكت، سكت بمقدار دقيقة أو دقيقة ونصف حتى تقرأ الفاتحة، نقول هذا ليس من السنة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت الإمام حتى يتسنى المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا ليس من السنة. السنة أن يسكت عند دعاء الاستفتاح وأن يسكت قليلا إذا فرغ من القراءة قبل الركوع. نعم، يعني ما حدش بيسكت بعد دعاء الاستفتاح؟ ما هو مش هيسكت بعد دعاء الاستفتاح، ما بعد أن يقرأ الاستفتاح يقرأ الفاتحة بعد ذلك. المأموم يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام. أيوة، أنت تقول دعاء الاستفتاح وتنتظر إذا فرغ من قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة وهو يقرأ السورة الأخرى. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح. كيف يرفع يديه؟ إما أن يرفع حذو المنكبي هكذا، وإما أن يرفع إلى فروع الأذنين، يعني أعلى الأذنين هكذا، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يرفع كذا رفعا يسيرا هذا ليس من السنة، ليس من السنة. أن يمس أسفل الأذن بإبهامه كذلك هذا ليس من السنة. بعض الناس يفعل ذلك ويقول: أريد أن ألقي الدنيا خلف ظهري فيصنع كذا، نقول ليس هذا من السنة. قال: وكبر وركعا. وكبر وركعا، ومحل التكبير عند الانتقال، محل التكبير عند الانتقال وليس عند الاطمئنان في الركوع، لأن الاطمئنان في الركوع له ذكر يخصه، له ذكر يخص، لكن أنت تكبر عند الانتقال للركوع، تكبر تقول الله أكبر. قال: وأمر بهما المسيء في صلاته فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الحديث. قال: صفة الركوع: وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه. إذن هذه صفة الركوع، وضع الكفين على الركبتين لا الفخذين كما نراه من بعض الناس. وكان يأمرهم بذلك، وأمر بها أيضا المسيء في صلاته كما مر آنفا. وكان يمكن يديه من ركبتين كأنه قابض عليهما، وهذا لا يكون إلا بتفريج الأصابع والقبض على الركبتين. وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء في صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. أين الراحة؟ هذه الراحة، ضع هذه الراحة على الركبة، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وهذا يعني الاطمئنان في الركوع، لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يجافي ويندي مرفقيه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يجعل المرفقين بعيدين عن الجنب. وكان إذا ركع بسط ظهره وسوى، هكذا كان ظهره مبسوطا صلى الله عليه وسلم، مبسوطا أي ممدودا، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقال للمسيء في صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع أو يقنع، ولكن بين ذلك يعني ما كان يرفع رأسه ولا يخفضها صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وإنما تكون رأسه بمحازات ظهره صلى الله عليه وسلم. طيب، نريد من واحد منكم أن يصلع لنا صفة الركوع. تعال اشكعد، كبر. ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت، هكذا يكون الظهر مستويا، وهكذا تكون الرأس بمحاذاة الظهر. انظر إلى الأصابع منفرجة، راحة اليد على الركبة، النظر يكون موضع السجود كذلك، النظر في كل مواضع الصلاة موضع السجود إلا عند التشهد. جزاكم الله خير. قال وجوب الطمأنينة في الركوع. وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء في صلاته كما سلف أول الفصل السابق. وكان يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، أي من وراء ظهري. وهذه كانت آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى المصلين خلفه، يقول إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. قال قلت، الشيخ يقول في الحاشية، وهذه الرؤية على حقيقتها، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بحالة الصلاة ولا دليل على العموم. قال ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة باطلة، والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومن أهل العلم من يستدل بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، لأن هذا قصر وما أتى بالصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه ما صلى لله. قال ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، يعني يتعجل، ما شبع وما بقي على حاله، فهذا كأنه لم يصلي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. أسلم طريق لفهم هذا الحديث أن ترجع إلى بيتك وأن تنظر إلى ديك وهو ينقر الحب. والله بعض الناس صلاتهم كهذا الديك، يسرع جدا في صلاته، وأن تبحث عن فيديو لتنظر فيه إلى ثعلب وترى كيف يلتفت، وكذلك إلى قرد كيف يقعي، إن لم تكن رأيت ذلك من قبل، لترى كيف تكون صلاة بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. والله يا إخوة، الطمأنينة في الصلاة والتمهل في القراءة والذكر والتسبيح والتعظيم وفي سائر أركانها يخرجك من الصلاة على حالة لم تكن عليها قبل. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي يدخل في الصلاة وغاية همه تشهد آخر الصلاة، هذا لا ينتفع بصلاته، لا ينتفع بصلاة. وللأسف هذا تجده عند بعض الإخوة في صلاة النافلة، صلاة النافلة الراتبة التي تكون بعد الفريضة، يسرع جدا كأنه يريد أن يضعها من على كاهله. هذا كله لا يجوز. انظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هؤلاء، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. يعني ربما أخذ ربعها، نصفها، ثلثها. تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والأصل في النفي أنه نفي صحة، لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فهذا الذي تجده إذا ركع كأنه سستة، يركع ويقوم، كذلك في سجوده. وبعض الناس لا يصل إلى إقامة صلبه بين السجدتين، وإنما يسجد فيرفع فيسجد سريعا. هذا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل، أي هي غير صحيحة، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال: أذكار الركوع. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، وهذه السنة أن تنوع. فكان يقول: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. وكان يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 3، وسبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، ما معنى سبوح؟ أي هو أهل لأن يسبح وينزه كثيرا سبحانه وتعالى، وكذلك قدوس، وهذا زيادة وتوكيد للتنزيه. رب الملائكة معروف، طب والروح؟ إما أن يراد بالروح الخلق، وهذا يكون من باب عطف العام على الخاص لأن الملائكة من الخلق، وإما أن يكون المراد بالروح جبريل نزل به الروح الأمين، فهذا من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به. نعم. الشيخ بيسأل: بما تدرك الركعة؟ هل تدرك بالاطمئنان أم لابد أن تأتي بالذكر الذي هو التسبيح؟ وأخل ذلك تسبيحة، أخل ذلك تسبيحة. خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال تدرك الركعة بالاطمئنان، بأن تطمئن وأن يرجع كل عضو إلى مكانه، وكل فقار إلى مكانه. لكن الأحوط والأولى والله أعلم أن يأتي بالذكر مع الاطمئنان، لا تدرك الركعة إلا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر، قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعي وسجودي، يتأول القرآن، أي ينفذ الأمر الذي جاء في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا معنى التأول. وكان يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ما استقلت أي ما حملته أقدامي من أعضاء، فكل ذلك راكع خاشع لله رب العالمين. وكان يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وكان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت، وهما مبالغة من الجبر وهو القهر والملك وهو التصرف، أي هو صاحب القهر والتصرف، البالغ كل منهما غايته. وكان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال: وهذا قاله في صلاة الليل، هذا قاله في صلاة الليل. قال: إطالة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. طيب، إذا أطال الإمام الركوع وأنت تصلي خلفه، أو إذا أطلت أنت الركوع، هل يشرع لك أن تجمع بين هذه الأذكار التي سبقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن السنة في حقك أن تكرر الذكر الواحد؟ نقول: الأصل في الركوع تنوع الأذكار، الأصل في الركوع عدم الجمع بين هذه الأذكار، فتأتي بهذا مرة سبحان ربي العظيم وبحمدي، وتأتي مرة أخرى بسبوح قدوس رب الملائكة والروح. لكن إن أطلت في الركوع أو إن أطال الإمام، فأنت بين أمرين: إما أن تكرر الذكر، وإما أن تجمع بين هذه الأذكار. ولذا الشيخ رحمه الله ذكر في الحاشية، قال: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ قال: اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول. ما الأول؟ الجمع. فقال: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. قال: وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان، فقال في نزل الأبرار: يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعهما في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. قال الشيخ الألباني: وهذا هو الحق إن شاء الله، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، كما يأتي بيانه، حتى يكون قريبا من القيام، يعني الركوع يكون قريبا من القيام. فإذا أراد المصلي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، يعني أراد أن يطيل في ركوعه، فالشيخ يقول: لا يمكنه ذلك إلا بالجمع بين هذه الأذكار والتفكر فيها. قال: وقد رواه ابن نصر في قيام الليل، عن ابن جريج عن عطاء، وإلا يعني عطاء كان يصنع ذلك، قال وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، قال وهذا أقرب إلى السنة. هذا أقرب إلى إذن الجمع جائز، لكن الذي هو أقرب إلى السنة أن تكرر. قال وكان ينهى عن قراءة، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنا أي جدير وحري، فقمنا أن يستجاب لكم، قمنا أن يستجاب لكم. إذن المصلي منهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن إن ذكر آية في سجوده هي دعاء هل يشرع له أن يدعو بها في سجوده؟ نعم، إن كان ينوي بذلك الدعاء لا قراءة القرآن، يعني في سجوده قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية، فإن جاء بها في سجوده على سبيل الدعاء فلا بأس بذلك. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الاعتدال من الركوع، وهو ركن آخر نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نعم، ألفاظ الأذان ما بها؟ توقيفية، ألفاظ الأذان توقيفية. لا طبعا لا يجوز. الصحابي عبد الله بن زيد رأى رؤيا فلم يعمل بها حتى قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فأذن بلال بما رآه عبد الله بن زيد بعد أن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر رأى نفس الرؤيا رضي الله عنه. فألفاظ الأذان توقيفية، لا يجوز زيادة لفظ فيها كلفظ سيدنا، لأن بعض الناس للأسف، أنا أقول للأسف، ليس لوقوع بعض المبتدع فيها كيسري جبر وغيره، وهو من غلاة الصوفية ومن المنحرفين جدا، فهو لا يؤذن إلا بزيادة سيدنا، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا لا نعبأ بفعله أنه معروف، لكن مما يؤسف له أن تصدر فتوى من دار الإفتاء تقر ذلك، وأن تنشرها بين الناس وتقول هذا جائز سائغ وهو من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام في الهواء لا دليل عليه، وإلا فأين أنتم من الصحابة وكانوا أكثر الناس توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقل عنهم ذلك؟ ما نقل عنهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد كمل الدين، فهذا من الابتداع وليس من الاتباع ولا الأدب، لأن الأدب امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وترك الناس عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.